إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه ليشهدوا

كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون وبشر المحسنين

وصل لربك وانحر.